اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، وصلنا الى سوره الواقعه في تفسير الجلالين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذا وقعت الواقعه قامت القيامه، ليس لوقعتها كاذبه نفس تكذب بان تنفيها كما نفتها في الدنيا. فاذا تكون كاذبه صفة لموصوف محذوف تقديره ماذا؟ ليس لوقعتها نفس كاذبة. نعم، هذا التفسير المشهور. وقيل ليس لوقعتها كاذبة، هذا اسم فاعل بمعنى المصدر، يعني ليس لوقعتها كذب، لأن العرب تستخدم أحيانا اسم الفاعل بمعنى المصدر، كقول تعالى مثلا لا تسمع فيها لاغية، يعني لا تسمع فيها لغوا. فإما أن يقول ليس لوقعتها كاذبة، يعني ماذا؟ ليس لوقعتها نفس كاذبة، أو ليس لوقعتها كذب نفس تكذب بأن تنفيها كما كانت نفتها في الدنيا خافضة رافعة، أي مظهرة لغض أقوام بدخولهم النار ودافع آخرين بدخولهم الجنة. لماذا هي خافضة رافعة؟ ينتقد أقواما وترفع آخرين. أقواما كانوا مرفوعين في الدنيا فتخفضهم في الآخرة والعكس، نسأل الله أن يجعلنا من المرفوعين. إذا رجت الأرض رجا حركت حركة شديدة، وبست الجبال بستا أي فتتت. البس هو التكسير إلى قطع صغيرة جدا، بست يعني ماذا؟ فتتت، كما في قول تعالى مثلا وسيرت الجبال فكانت سرابا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. بست الجبال بست أي فتتت، فكانت هباء أي غبارا منبثا منتشرا. وإذا الثانية بدل من الأولى، يعني إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بستا، إذا هذه بدل من إذا وقعت الواقعة، يعني إذا وقعت الواقعة إذا رجت الأرض رج، إذا هذه الثانية بدل من إذا الأولى. وكنتم في القيامة أزواجا أصنافا ثلاثة، فأصحاب الميمنة وهم الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم، ومبتدأ أصحاب مبتدأ خبره ما أصحاب الميمنة، هذه الجملة ما أصحاب الميمنة جملة خبر لأصحاب الأولى، تعظيم لشأنهم بدخولهم الجنة. فهذا استفهام المقصود به ماذا؟ التعظيم والتهويل، تعظيم لشأنهم بدخولهم الجنة. وأصحاب المشأمة أي الشمال، بأن يؤتى كل منهم كتابه بشماله. قصدي يعني أصحاب، ما أصحاب صح، ما هو استفهام؟ نعم، ما استفهام وأصحاب خبر، ما استفهام مبتدا وأصحاب خبر، والجملة خبر لأصحاب الأولى. ما أصحاب المشأمة؟ تحقير لشأنهم بدخولهم النار، والسابقون إلى الخير وهم الأنبياء. قوله هم الأنبياء هذا فيه نظر، لأن السابقين يدخل فيهم الأنبياء وغيرهم، يدخل فيهم الأنبياء وغيرهم. والسابقون السابقون تأكيد لتعظيم شأنهم، والخبر خبر السابقون ماذا؟ أولئك المقربون في جنات النعيم، يعني السابقون في جنات النعيم أو المقربون في جنات النعيم، ففي جنات متعلق بالسابقين أو متعلق بالمقربون. ثلة من الأولين مبتدأ، وهم جماعة من الأمم الماضية، وقليل من الآخرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هم السابقون من الأمم الماضية وهذه الأمة. وهذا فيه خلاف بين المفسرين، خلاف مشهور، ذهب بعضهم إلى هذا القول الذي اختاره، وهذا اختيار ابن جرير، وذهب بعضهم إلى قول آخر ونصره وهو ابن كثير، يرى أن قوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون من هذه الأمة، من هذه الأمة، يعني السابقون من هذه الأمة من أولها. نعم، وأصحاب اليمين الذين سيأتي الكلام عليهم بعد ذلك كذلك من هذه الأمة ولكنهم من آخرها، هذا خلاف معتبر بين أهل العلم. أما القول الذي ذكره هنا أن السابقون هم من الأمم الماضية، من الأمم الماضية، يعني كل الأمم الماضية، كل الأنبياء الماضين منهم المقربون. ولعل ابن كثير، لعل رأي ابن كثير هو الأظهر أن هذه الأمة فيها المقربون وفيها أصحاب اليمين. نعم. وقليل من الآخرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم السابقون من الأمم الماضية وهذه الأمة. والخبر على سرر متقابلين، يعني أين المبتدأ؟ السابقون. نعم، السابقون على سرر موضونة، أي منسوجة من قضبان الذهب والجواهر. تعرفون النسج، نسج نعم، بقضبان الذهب والجواهر. متكئين عليها متقابلين، حالان من الضمير في الخبر. أين الضمير في الخبر؟ أين الخبر أصلا؟ مستقر محذوف، يعني السابقون مستقرون على سرر موضونة، والضمير مقدر في ماذا؟ في مستقرون. نعم، وهذا الضمير هو صاحب الحال، ومتكئين ومتقابلين حال. يطوف عليهم للخدمة ولدان مخلدون على شكل الأولاد لا يهرمون. لماذا قال مخلدون؟ لأنهم يبقون دائما على شكل الأطفال، لا يهرمون، لا يكبرون في السن. لا يهرمون يعني لا يكبرون في السن. بأكواب أقداح لا عرى لها، هذا هو الكوب، قدح لا عروة له، يعني ليس له شيء يمسك منه. أما أقل بأكواب أقداح لا عرى له، والعرى جمع عروة، والعرى هو الشيء الذي يمسك به. وأباريق لها عرى وخراطيم، الإبريق له عروة تمسكه منه، وخرطوم يعني شيء تصب منه، هكذا تعرف الإبريق الذي تصب منه. نعم، وكأس لا يسمى الكأس كأسا إلا إذا كان مملوءا، إناء شرب الخمر. من معين أي خمر جارية من منبع لا ينقطع أبدا. المعين الماء الظاهر، نقول أرأيت من أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فخمر من معين يعني ماذا؟ تجري في نهر ظاهر ليس بعيدا، يسهل الأخذ منه ولا ينقطع أبدا، لا ينتهي أبدا. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، فتح الزاي وكسرها من نزف الشارب وأنزف. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أو ولا ينزفون، ما معنى يصدعون وينزفون؟ يصدعون يعني يصيبهم الصداع من الخمر كخمر الدنيا، خمر الدنيا شرب يصيب ماذا؟ يصيب صاحبها بالصداع. أما خمر الآخرة لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فعن هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى باء السببية، بمعنى باء السببية، يعني لا يصدعون بها بسببها ولا ينزفون. وفي قراءة ينزفون يعني لا تذهب الخمر بعقولهم كما تفعل خمر الدنيا، مأخوذ من النزف بمعنى اختلاط العقل. أما القراءة التي اختارها بفتح الزاي من نزف الشارب وأنزف، أي لا يحصل لهم منها صداع ولا ذهاب عقل، بخلاف خمر الدنيا، خمر الدنيا يحصل منها ماذا؟ الصداع وذهاب العقل. وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. ولهم للاستمتاع حور نساء شديدات سواد العيون وبياضها. الحوراء هي التي صفى بياض عينها وسواد عينها. عين ضخام العيون، كسرت عينه بدل ضمها لمجانسة الياء، يعني لم يقل عين، نعم، لأن العيون مضموم العين فيها، فكسرت مناسبة الياء. ومفرده عيناء كحمراء، على وزن حمراء يعني. وفي قراءة بجر حور عين، حور عين، كأمثال اللؤلؤ المكنون المصول جزاء مفعول له أو مصدر، يعني إما أن تقول مفعول لأجله أو مفعول مطلق، يعني على تقدير المفعول المطلق العام المقدر، يعني جعلنا له ما ذكر للجزاء هذا يكون مفعول له، أو جزيناهم جزاء هذا يكون مفعولا مطلقا. بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها أي في الجنة لغوا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما أي فاحشا من القول، لا يسمعون فيها لغوا أي فاحشا من القول، واللغو أيضا الكلام الساقط الذي لا فائدة فيه، الكلام الساقط الذي لا فائدة فيه، والتأثيم يعني يقال أثمته إذا نسبته إلى الإثم، يعني لا يسمعون في الجنة كلاما لا فائدة فيه، ولا يسمعون أيضا كلاما سيئا أو قبيحا ينسبون فيه إلى الإثم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما أي ما يؤثم إلا لكن، هذا استثناء منقطع، قيلا أي قولا سلاما سلاما بدل من قيلا فإنه يسمعونه، يسمعون السلام، نعم يسمعون السلام، قال كما قال تعالى وتحياتهم فيها سلام، تحياتهم فيها سلام. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر شجر النبق، تعرفون شجر النبق شجر السدر هذا نعم الذي له أوراق نافعة في العلاج من السحر، نعم هذا موجود في موجود عندنا في مصر، موجود في كثير من البلاد شجر السدر هذا موجود. قال مخضود لا شوك فيه، وطلح شجر الموز منضود بالحمل من أسفله إلى أعلى. منضود للفعل ماذا؟ ما معنى منضود؟ ما معنى منضود؟ نضد أرتب، لا نضد أرتب، سمتك من ضد من ضد لأنك ترتب علي أشياء ترص علي الأشياء، نعم. فالمنضود ماذا؟ المرتب، يعني العنب الموز شكله مرتب بعضه فوق بعض، ولذلك فسره هنا بماذا؟ قال منضود بالحمل من أسفله إلى أعلاه، يعني هو اللي بيفسر هذا بالكلمة بالحمل هذا يعني مرتب بالحمل، مملوء بالحمل من أسفله إلى أعلاه، نعم. وظل ممدود أي دائم، نعم كما قال الله عز وجل عن النخل، ماذا قال عن النخل؟ نعم قال والنخل باسقات لها طلع نضيد، نضيد بمعنى ماذا؟ منضود، يعني فعيل تأتي بمعنى مفعول كثيرا في اللغة العربية، فعيل تأتي بمعنى مفعول لها طلع ماذا نضيد أي طلع ماذا مرتب، نعم. وظل ممدود، ظل ممدود لماذا ممدود؟ لأن الظل في الدنيا ليس ممدود يزول، الظل في الدنيا يزول ويحل محله ضوء الشمس، أما ظلهم في الآخرة فظل ممدود كما في حديث الصحيحين عن أبي هريرة إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام، ثم قرأ قوله تعالى اقرأوا إن شئتم وظل ممدود، نعم. قال وماء مسكوب جار دائما، سكب أصل الفعل سكب يعني ماذا؟ من يأتي بفعل مثل سكب؟ سكب يعني ماذا؟ ماء مسكوب يعني مصبوب، صب ماء مصبوب يجري على الأرض يأخذون منه بدون تعب، يأخذون منه بدون تعب، يقال سكب الماء إذا صبه بقوة. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة في زمن، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ما معنى مقطوعة؟ قطع الشيء أي منعه، يعني ليست ممنوعة في زمن، ليست ممنوعة في زمن، لا تمتنع من طالبها متى أرادها ولا ممنوعة. ما الفرق بين القطع والمنع؟ معنى معناهما قريب. قال لا مقطوعة في زمن ولا ممنوعة بثمن، يعني قد تكون موجودة ليست مقطوعة، قد تكون الفاكهة موجودة في السوق ولكنك تحتاج إلى الثمن لكي تشتريها، وقد يكون عندك الثمن ولكنها ليست موجودة، أنت تريد أن تأكل العنب ولكنها لا يوجد عنب، هي مقطوعة، وقد تكون موجودة ولكنها ممنوعة لأنه ليس لك، ليس عندك ثمنها. وقال لا مقطوعة بزمن، في زمن يعني هي دائما موجودة، ولا ممنوعة بثمن، نعم أنت تأخذها بدون ثمن. وفرش مرفوعة على السرب، كنا بالفرش عن النساء، نعم فرش ارتفعت عن الأرض على السرب، جمع فراش، على السرب جمع سرير، نعم ليجلس عليها أهل الجنة مع أزواجهم. ثم قال إن أنشأنهن إنشاء، على أي شيء يعود الضمير؟ على أي شيء يعود الضمير؟ نعم يعود على غير مذكور، وغير المذكور هذا مفهوم من السياق. ما هو أين السياق؟ الفرش، الفرش يكون عليها النساء، نعم فالضمير يعود على ماذا؟ على النساء الموجودات على الفرش. إن أنشأناهن إنشاء أي الحور العين من غير ولادة، يعني خلقناهن خلقا من غير ولادة. ويرى بعض المفسرين أن هذا يعود على ماذا؟ على نساء الدنيا، يعني من الذين أنشأناهن إنشاء قل نساء الدنيا اللي خلقناهن خلقا آخر. فجعلناهن أبكارا أي عذارا جمع بكر، كلما أتاهن أزواجهن يعني كلما جامعها زوجها وجدوهن عذارا ولا وجع، لا ألم من الجماع كونها بكرا. عربا جمع عروب بضم الراء وسكونها، عربا وعربا، وهي المتحببة إلى زوجها عشقا له، التي تعرب عن حبها لزوجها من الفعل أعرب. أعرب يعني ماذا؟ أظهر، بيّن، سمي الإعراب إعرابا لأنه بيان، تظهر حبها لزوجها. فجمع الله لهن بين حسن البدن كونهن أبكارا، وحسن الخلق كونهن عربا. أترابا جمع ترب أي مستويات في السن، مستويات في السن، يقال فلان تربي أي مساوي لي في السن، أي مساوي لي، أي مساوي لي في السن، نعم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الجنة لا تدخلها عجوز. لأصحاب اليمين صلة أنشأناهن أو جعلناهن، ماذا يقصد صلة؟ يعني لأصحاب اليمين متعلق، متعلق بماذا؟ متعلق بالفعل أنشأناهن أو جعلناهن، يعني أنشأناهن لأصحاب اليمين أو جعلناهن لأصحاب اليمين، كلاهما محتمل. وأصحاب اليمين من هم؟ هم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وقلنا الثلة الكثير، الثلة الكثير. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في سموم، ريح حارة من النار تنفذ في المسام عيادا بالله تعالى. تعرفون المسام؟ فتحات الجلد، ريح حارة تنفذ في مسام الجلد عيادا بالله تعالى. قال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في ثموم وحميم، الحميم هو الماء الذي بلغ النهاية في الحرارة، ماء شديد الحرارة، وظل، وظل من يحموم، دخان شديد السواد لا بارد كغيره من الظلال. الظل الأصل فيه أن يكون باردا إذا كنت تحته تشعر بالبرد بعدم الحرارة. ولا كريم حسن المنظر، إنهم كانوا قبل ذلك في الدنيا مترفين منعمين لا يتعبون في الطاعة، لا يتعبون في الطاعة. وكانوا يصرون على الحنث العظيم أي الشرك، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، في الهمزتين أئنا، في الموضعين أئذا وأئنا، التحقيق هذا الوجه الأول أئذا، وتسهيل الثاني أئذا، وإدخال ألف بينهما أئذا على الوجهين كما أخذنا قبل ذلك، أو آباؤنا الأولون بفتح الواو للعطف والهمزة للاستفهام، وفي ذلك وفيما قبله للاستبعاد. ما هو؟ كلمة هو تعود إلى ماذا؟ هو تعود إلى ماذا؟ الاستفهام. الاستفهام معناه ماذا؟ الاستبعاد. أين الاستفهام الأول؟ أئذا متنا، إذا متنا، واختار قراءة ضم الميم، إذا متنا. والاستفهام الثاني، نعم، أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. كل هذا الاستفهام المقصود به ماذا؟ الاستبعاد، يعني استبعاد البعث. وفي قراءة بسكون الواو أو آباؤنا عطفا بأو، والمعطوف عليه محل إن واسمها. أين إن واسمها؟ أئنا لمبعوثون. فهذه الجملة عطف عليها ماذا؟ آباؤنا الأولون. لماذا قال محل؟ لأن محل إن واسمها في محل رفع، وآباؤنا مرفوعة. هذا في قراءة ماذا؟ قراءة تسكين أو تسكين الواو، تكون أو حرف عطف. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات وقت يوم معلوم، أي يوم القيامة. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. بيان للشجر، يعني من هنا بيانية، بيان لهذا الشجر الذي تأكلون منه. فمالئون منها، أي من الشجر، البطون. فشاربون عليه، أي الزقوم المأكول من الحميم. فشاربون شربا، فتح الشين وضمها مصدر، الضم مصدر شرب. الهيم، والهيم الإبل، الإبل العطاش شديدة العطش، جمع هيمان للذكر وهيما للأنثى، كعطشان وعطشا. هيمان اسم أو وصف للذكر، العطشان من الإبل. هذا نزلهم، ما أعد لهم. النزل هو ما يعد للضيف. مأوى. نعم، مأوى. مأوى، مأوى النزل. لا، النزل هنا الطعام الذي يعد للضيف. النزل الطعام الذي يعد للضيف. يوم الدين، يوم القيامة، طعامهم ماذا؟ الغسلين والزقوم، نسأل الله العافية والحميم. نحن خلقناكم، أوجدناكم من عدم، فلولا تصدقون. تصدقون بماذا؟ بالخلق؟ لا، هم يقرون بالخلق، تصدقون بالبعث. إذ القادر على الإنشاء قادر على الإعادة، سبحانه عز وجل. أفرأيتم ما تمنون. كل هذه الآيات آيات عظيمة لما تدبرها فيها أدلة ظاهرة على البعث، على قدرة الله عز وجل على البعث. أفرأيتم ما تمنون. تمنون من فعل أمن يمني. أمن يعني ماذا؟ أراق المني. طريقون من المني في أرحام النساء. أنتم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المساهلة والأخرى وتركه في المواضع الأربعة، المواضع الأربعة التي ستأتي. أنتم أنتم أنتم تخلقونه، أي المني بشرا. أم نحن الخالقون؟ أم نحن الخالقون له؟ نحن قدرنا، بالتشديد والتخفيف، قدرنا وقدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، أي بعاجزين على أن، على أي عن، يعني بعاجزين عن أن نبدل، نجعل أمثالكم مكانكم وننشئكم، نخلقكم فيما لا تعلمون من الصور كالقردة والخنازير، كما قال تعالى ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا قياما. نعم، قدرنا، كتبنا في اللوح المحفوظ. نعم، قدرنا، قدرنا، كتبنا في اللوح المحفوظ. نحن قدرنا بينكم الموت، قدره الله عز وجل، جعله قدرا حتميا لازما بينكم الموت. وما نحن بمسبوقين، بعاجزين على عن أن نبدل، نحن نجعل أمثالكم مكانكم وننشئكم، نخلقكم فيما لا تعلمون من الصور كالقردة والخنازير. ولقد علمتم النشاءة الأولى، وفي قراءة بسكون الشين النشأة، فلولا تذكرون. تجديد الذال والكاف في إضغام التاء الثانية في الأصل في الذال، تتذكرون. أفرأيتم ما تحرثون، تثيرون الأرض وتلقون البذر فيها. الحرث وماذا؟ تحريك الأرض، وضع البذور، وضع البذور في الأرض. أنتم تزرعونه، أنتم تنبتونه، أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما، نباتا يابسا لا حب فيه، ليس فيه حب، مجرد أوراق يابسة جافة. فظلتم، أصله ظللتم بكسر اللام، ثم حذفت اللام تخفيفا، حذفت تخفيفا فأصبحت ماذا؟ ظلتم، أي أقمتم نهارا، يعني ظلتم طوال النهار. تفكهون، حذفت منه إحدى التائين في الأصل تعجبون من ذلك وتقولون إنا لمغرمون. نفقة نفقة زرعنا غارم يعني ماذا؟ خسر. بل نحن محرومون ممنوعون رزقنا. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن السحاب جمع مزنة أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا ملحا لا يمكن شربه فلولا هلا حرف تحضير تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون تخرجون من الشجر الأخضر كما قال تعالى والذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. وهذا من أعظم آيات الله أن يخرج النار من شجر أخضر فيه ماء. أأنتم أنشأتم شجرتها كالمرخ والعفار والكلف كل هذه أنواع من الأشجار معروفة بسرعة اشتعالها كما كانت العرب تقول لكل شجر نار واستمجد المرخ والعفار. أنواع من الشجر هذه الثلاثة كانت تستخدم في إشعال النار. أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة هذه نار الدنيا الله جعلها تذكرة لنار الآخرة ومتاعا بلغة. بلغة يعني يبلغون به مرادهم. البلغة هي ما تبلغ به مرادك ما تبلغ به مرادك للمقوين. والمقوين هم المسافرون من أقوى القوم أي صاروا بالقواء بالمد والقصر القواء والقواء أي القفر أي القفر وهو مفازة لا نبات فيها ولا ماء. ثم المسافر مقوم لأنه يكون في ماذا؟ يكون في المفازة والمفازة هي الصحراء يعني تسمى مفازة قواء صحراء لا نبات فيها ولا ماء. فسبح نزه باسم زائد ربك العظيم أي الله. تكلمنا في آخر سورة الرحمن عن النسب ليست زائدة وقلنا إن الاسم هو عين المسمى. فلا أقسم لا زائدة بمواقع النجوم بمساقطها لغروبها وإنه أي القسم بها لقسم لو تعلمون عظيم لو كنتم من ذوي العلم لعلمتم عظم هذا القسم. نعم الله أقسم ماذا بمواقع النجوم وهذا جزء من السماوات لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فالله أقسم بمواقع النجوم لعظم هذا الخلق إنه نعم. وهم في سبح نزه الاسم هنا بمراد اسم المسمى صحيح الزاد يعني هم يثبتون زاد لماذا هو زائد؟ هم يقولون زائد لأنهم يقولون الاسم غير المسمى كما ذكرت في المرة الماضية الاسم غير المسمى فإذا كان غيره فلابد أن تقول إنه زائد لأنه لا يجوز أن تسبح غير الله. نعم إنه لقرآن إنه أي القسم لقسم لو تعلمون عظيم أي لو كنتم من ذوي العلم لعلمتم عظم هذا القسم. إنه أي المتلو عليكم هذا هو المقسم عليه أين المقسم به أين المقسم به أين المقسم به في هذه الآيات مواقع النجوم مواقع النجوم. فلا أقسم بمواقع النجوم يعني ماذا يعني أقسم أقسم بمواقع النجوم. أين المقسم عليه القرآن؟ ابن القيم في كتاب التبيان في أقسام القرآن ذكر المناسبة بين القسم هنا والمقسم عليه لأن القرآن دائما فيه مناسبة بين المقسم به والمقسم عليه مناسبة. هنا لماذا أقسم الله بالنجوم بمواقع النجوم على القرآن؟ لأن القرآن نزل ماذا؟ نزل ماذا؟ نزل منجما. ما معنى منجما؟ أي مفرقا كما أن النجوم مفرقة في السماء وأيضا كما أن النجوم عالية جدا في السماء فالقرآن بلغ الدرجة العليا في في في كتب الذي أنزله الله على عباده. إنه أي المتلو عليكم لقرآن كريم في كتاب مكنون مصون وهو المصحف. قوله المصحف هذا فيه نظر بل الصحيح أن الكتاب المكنون هو ماذا؟ هو اللوح المحفوظ كما رجح هذا ابن القيم في التبيان وغيره. لا يمسه خبر بمعنى النهي إلا المطهرون الذين طهروا أنفسهم من الأحداث وهكذا. هذا أيضا خالف فيه ابن القيم فقال لا يمسه إلا المطهرون. قال المطهرون هم من؟ هم الملائكة لأن بني آدم الله سماهم في القرآن ماذا؟ متطهرين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أما الملائكة مطهرون الله عز وجل والذي طهرهم فالأظهر أن المطهرين هم الملائكة وأن الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ. تنزيل منزل من رب العالمين. أفبهذا الحديث القرآن أنتم مدهنون متهاونون مكذبون. متهاون يعني متساهل لا يعمل به. مكذبون. وتجعلون رزقكم من المطر أي شكره، يعني تجعلون شكر رزقكم، تجعلون ماذا؟ شكر رزقكم أنكم تكذبون. كيف تعرف أنكم تكذبون؟ في محل ماذا؟ لا لا كله أنكم تكذبون، هذا المصدر الأول كله في محل ماذا؟ ماذا؟ لا في محل مفعول ثاني لتجعلون، يعني تجعلون رزقكم تكذيبكم، تجعلون رزقكم ماذا؟ تكذيبكم، يعني تجعلون شكر رزقكم هو التكذيب، بدلا من أن تجعلوا الشكر هو العمل جعلتموه ماذا؟ ها؟ جعلتموه ماذا؟ تكذيبا، كما في حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فأصبح بي فأصبح كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فقد أصبح بي مؤمنا بي كافرا بالكوكب. الحديث نعم. نعم. فلولا أي فهلا قال إن نحن فلولا أي فهلا إذا بلغت الروح وقت النزع، وقت النزع وقت الاحتضار خرج الروح من البدن وقت النزع، فلولا إذا بلغت الحلقوم هو مجرى الطعام، وأنتم يا حاضري الميت، أنتم يا من تحضرون الميت حينئذ تنظرون إليه، تنظرون إلى الميت، ونحن أقرب إليه منكم بالعلم ولكن لا تبصرون، من البصيرة أي لا تعلمون، لا تعلمون ذلك، لا تعلمون قرب الله عز وجل من عبده. فلولا فهلا إن كنتم غير مدينين مجزيين بأن تبعثوا، أي غير مبعوثين بزعمكم، لأن المدين هو المحاسب، من دان يدين وإن حاسب، ترجعونها الهاء ترجع إلى الروح، تردون الروح إلى الجسد بعد بلوغ الحلقوم، يعني لو كان كلامكم صحيحا فإنكم لا تبعثون ولا تحاسبون، هل تستطيعون أن تردوا الروح إلى الجسد مرة أخرى؟ الجواب لا، إن كنتم صادقين فيما زعمتم. فلولا الثانية تأكيد للأولى، وإذا يعني فلولا إن كنتم غير مدينين قبلها قال وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين، قال وإذا ظرف لترجعون المتعلق به الشرطان، والمعنى هل ترجعونها، هل حرف تحضيد، هل ترجعون الروح إن نفيتم البعث صادقين في نفيه، إن كنتم صادقين في نفي البعث هل ترجعون الروح، أي ينتفي عن محلها الموت فالبعث، ينتفي عن محلها أي محل الروح، ينتفي عن محلها أي محل الروح الموت والبعث، يعني كنتم صادقين في نفي العبودية وفي نفي قدرة الله عز وجل، فهل تستطيعون أن تردوا روح المحتضر الذي يموت إلى جسده حين تخرج ليزول الموت عنه ولا يبعث مرة أخرى؟ الجواب لا. فهذا تعجيز، هذه الآية المقصود بها ماذا؟ التعجيز، التعجيز لهم ليقروا بالبعث. فأما إن كان الميت من المقربين فروح، أي فله استراحة وريحان رزق حسن وجنة نعيم. وهل الجواب لأما أو لإن أو لهما؟ لأما أو لإن أو لهما أقوال، يعني فأما إن، أما التفصيلية تحتاج إلى جواب، وإن الشرطية تحتاج إلى جواب، فأما إن كان من المقربين أين الجواب؟ فروح. هل نقول روح هذا جواب أما أو جواب إن؟ نعم قولان. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك، أي سلامة له، سلامة من العذاب من أصحاب اليمين من جهة أنه منهم، من جهة أنه منهم، يعني سبب تسليمه من العذاب أنه من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. تصلية أي إحراق بالنار عياذا بالله تعالى. إن هذا لو حق اليقين من إضافة الموصوف إلى صفته، يعني إن هذا لهو اليقين الحق، لهو اليقين الحق، الموصوف هو الحق والصفة هي اليقين، أو اليقين هو الموصوف والحق هو الصفة، يعني لهو اليقين الحق، لهو اليقين الحق. فسبح باسم ربك العظيم تقدمه.